بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عنوان محاضرتنا كما قدم أخونا الفاضل عن محبة الله تعالى. هذا العنوان هو غاية كل مسلم، بل هو أعلى ما في الوجود، وهو قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. في محبة الله تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون وشمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، بل هي الحياة التي من حرمها كان من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت به جميع الآفات، واللذة التي من لم يظفر بها تكدر عيشه في سائر الأوقات. قال ابن القيم رحمه الله: المحبة حقيقة العبودية، فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولتعطلت منازل السير إلى الله. وقال رحمه الله: فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يأله العباد ذلا وحبا، فحقيقتها الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب جل في علاه. ولذلك أيها الأفاضل، أنكر الله تعالى على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد جعل لله أندادا، فقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهنا أخبر أن من أحب شيئا من دون الله كحبه لله فهو ممن اتخذ من دونه أندادا. ثم ذكر حال أهل الصدق والإيمان فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي محبتهم لربهم خالصة كاملة. وتأمل وصف الله تعالى للمحبين وللمحبوبين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم وعلاماتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر لهم أربع علامات: أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، أي رحماء مشفقون على المؤمنين، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان بقوله: المؤمن للمؤمن كالجمل الألف، إن قيدا قاد وإن سيقا ساق، وإذا أنخته على صخرة استنخ. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة ومن تحرم عليهم النار، فقال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين سهل. ولذلك في رواية أخرى في حديث آخر: المؤمنون يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فمن صفات المؤمنين أنهم أذلة على إخوانهم، رحماء بينهم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعطف بعضهم على بعض. قال عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. لذلك قال الله: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه هي العلامة الثانية، أعزة على الكافرين. العلامة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله بالنفس وباليد وباللسان وبالمال، وذلك لتحقيق دعوة المحبة. فالمحبة ليست دعوة تدعى، إنما لابد من تصديقها بالأعمال. والعلامة الرابعة: ولا يخافون لومة لائم. لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذا علامة صحة المحبة. فكل محب تأخذه اللومة عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. من لام نفسه على محبة أو لامه الناس على هذه المحبة وأخذته لائمة اللائمين في المحبة فليس بصادق في المحبة. إذا لام على محبة محبوبه قال له: لو تعرف ما أعرف لما لمتني، وأبى كل لائمة، هذا الصادق في محبته. ولكن أيها الأفاضل، المحبة ليست دعوة مجردة، وإنما لابد لها من إقامة حجة وبينة تدل على صدقها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة، الكل يدعي أنه يحب ربه، لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فتنوع المدعون في الشهود. هذا يأتي بشاهد القصائد، وهذا يأتي بشاهد كذا، وهذا يأتي بشاهد كذا. فقيل، يقول ابن القيم، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. وهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تسمى عند العلماء بآية المحنة. قال أبو سليمان الداراني: لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالقلوب تمتحن، ودعوى المحبة تمتحن بصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت صادقا في اتباعك، لازما لسنته، مهتديا بهديه، فأنت صادق في محبتك، وإلا إنما أنت عليه مجرد دعوة. وهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال العلماء، فيها إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم. فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة، ومحبته لكم منتفية. وأما الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة للمحبة التي ينبغي للناس أن يسعوا فيها حتى ينالوا محبة ربهم، قال ابن القيم، هي عشرة. الأسباب الجالبة للمحبة عشرة أسباب. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه، وكتدبر الكتاب والرسالة التي تأتي من المحب. بل هذا أعظم وأعظم، وهو أحب شيء إلى الله تعالى. في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جار الخباب بن الأرت، فخرجنا مرة من المسجد فأخذ بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فأحب شيء يتقرب العباد به إلى ربهم كلام الله تعالى المنزل، فهو رسائل الله إلى العباد. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن طرفه بيد الله، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. إذا تقرب العبد إلى الله بالفرائض ينال المحبة، ثم إذا زاد عليها النوافل دخل في درجة المحبوبية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث قال عنه العلماء: هو أشرف حديث روي في صفة الأولياء، والأولياء من يحبهم الله ويحبونه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من نصب العداوة لأولياء الله فقد أعلم الله أنه محارب له، ومن كان الله معه لا يغلب. وما تقرب إلي عبدي بشيء، هذا وصف الأولياء الذين تحرم معاداتهم، أحب إلي مما افترضت عليه. هؤلاء تقربوا إلى الله بفعل الطاعات وترك المحرمات، لأن فعل الطاعات الواجبات فرض وترك المحرمات فرض. أحب إلي مما افترضت عليه، وهؤلاء هم المقتصدون. ثم تليهم درجة ثانية أعلى من الأولى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه درجة السابقين، وهي موجبة للمحبوبية بعد المحبة، وهي دليل على أنه لا طريق يقرب إلى الله ويوصل إلى محبته إلا طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وقبلها: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فلن يتقرب أحد إلى الله إلا بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معنى هذا أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل فإن الله يقربه إليه ويرقيه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، ويكون مسددا في أعضائه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يبطش بيده إلا في مرضاة الله، ولا يمشي برجله إلا فيما يرضي الله. ثم ختمه بقوله: وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أن يكون مستجاب الدعوة لكرامته عند ربه سبحانه. السبب الثالث: دوام ذكره على كل حال بالقلب وباللسان وبالعمل وبالحال. فالمحب حبيبه لا يغيب عن باله، فإذا غاب الحبيب عن البال دل على أن المحبة غير كاملة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. فتسبيح الله وذكره خفيف على لسان المحبين لتعلق قلوبهم به ومحبته. الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى، هكذا قال ابن القيم. إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه، تتطلع إلى ما يحب وتجتهد في ما يحب وإن صعب المرتقى. وإن كان الوصول إلى هذه الدرجة صعب، ولكن تتسنم الصعاب في سبيل ذلك. وتقدم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهذا إقامة للدليل على المحبة، فإذا ثبتت فاتبعوني فاز العبد بيحبكم الله، وإلا فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. وتقدم: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا فيه إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبالي، واستبدلنا به من هو أولى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فمن أعرض عن الله فما له عنه بدل ولله عنه أبدال. ثم ذكر أوصاف الذين يحبهم ويحبونه، فقال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. وهذا من تمام المحبة، مجاهدة أعداء المحبوب، ولا يخافون لومة لائم. لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط. ثم ختم الآية بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. السبب الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولذلك قال ابن القيم: أساس دعوة المرسلين معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولما بعث معاذ إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله، هذه رواية مسلم، فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. فإذا عرفوا الله. ولذلك في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان هذا الرجل يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول: هو الله أحد. فذكروا ذلك له فقال: إني أحبها، إن شئتم صليت بكم هكذا وإلا اعتزلتكم. وكان أفضلهم فلم يعترضوا عليه. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك له فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ولذلك قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها خالصة في صفات الله تعالى، فمن أحبها فقد عرف صفات الله وتعلق بها، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وتعبد له بذلك أحبه الله عز وجل. السبب السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. فمن نظر في نعم الله عليه وكثرة آلائه عليه أحبه ولا بد. الإنسان إذا أنعم عليه إنسان وغمره بالهدايا وأحسن إليه أحبه ولا بد. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالب استعبد الإنسان إحسانه. فكيف بمن أوجدك من العدم وأسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة؟ وما بك من نعمة إلا من الله، وإن تعد نعمة ربك عليك لا تحصيها. ولذلك قال أبو سليمان الواسطي ذكر النعمة يورث الحب لله، ذكر النعمة يورث الحب لله. إذا تدبرت في نعم الله عليك وما أنعم عليك وأنك تتقلب في نعمه وأنه لطيف بك أرحم بك من أمك أحببته ولا بد. السابع انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، ذل تام وافتقار على الدوام. قال ابن القيم وهو من أعجبها، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. أنت فقير ولا قوة بك إلا بربك، ويقويك الله عز وجل إذا أظهرت افتقارك بين يديه وأظهرت ضعفك وألقيت بكليتك بين يديه، أمدك بقوته وأعزك على من عداك. السبب الثامن الخلوة به وقت التنزل الإلهي لمناجاته وتلاوة كتابه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. الخلوة به في وقت التنزل حين يغفل الغافلون وينام النائمون، فيقوم المحب ويصف قدمه بين يدي ربه يتلو كتابه ويناجيه ويتوسل إليه ويقف بقلبه بين يديه، ثم يستغفر ربه من ذنوبه ويجدد توبته مع ربه. هذه الأفعال تملأ القلب محبة لله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، بل حديث متواتر. من يستحضر هذه المعاني وأن الله يناديه من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فيمد يده ويدعوه ويسأله ويستغفره من ذنوبه ويتلو كتاب ربه. قال ابن القيم ولهذا لم يكن شيء ألذ لأهل المحبة من سماع القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه لو صفت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لأنه يصبح أحب شيء إليك وكتابه رسائله إليك، وكلما تدبرته انشرح صدرك وامتلأ بالإيمان. قال: ولهذا لم يكن شيء ألذ لأهل المحبة من سماع القرآن. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان. قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا قارئا أن يقرأ وهم يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل عليه أبو موسى يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وربما بكى عمر. التاسع: مجالسة المحبين الصادقين. مجالسة المحبين تورث الحب لله عز وجل وتورث محبة الله عز وجل. فعن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في. وجبت محبتي، فالله عز وجل يحب المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. رواه أحمد وابن حبان وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته أي على طريقه ملكا، فلما أتى عليه أي مر هذا الرجل على الملك قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ أي ترد عليه نعمته وتجازيه إحسانه. قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. ولذلك عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه عز وجل. رواه أحمد. ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه عز وجل. لما أحب ربه أحب فيه. العاشر والأخير: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. كل ما يقسي قلبك ويقطعه عن ربك أو يعيق سيره ابتعد عنه لتسلك سبيل المحبة. قال ابن القيم: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة، ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، إذا كانت الأرواح كبيرة أليس هذا تدعث فيها، والسبيل إلى الله إنما يسلك بالروح. قال: وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. وقال رحمه الله: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. ومن علامات المحبة الإلهية لعباده ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والعبرة في هذا بأهل الدين والصلاح. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يبلغنا حبه، ويجعل حبه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا، ومن الماء البارد على الظمأ في شدة الحر. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ قال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم؟ محبة الرسول تابعة لمحبة الله عز وجل. فإذا كانت محبة الرسول واجبة على كل أحد، والمسلم لا يؤمن حتى يكون الرسول أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، فكيف بمحبة رب العالمين؟ أليست من أوجب الواجبات وأهم المهمات التي يجب على الناس أن يشمروا لها وينافسوا فيها ويسعوا في تحقيقها ويسلكوا أسباب بلوغها؟ أسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخير، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يقينا شرور أنفسنا وشرور كل ذي شر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما سألوا سبحانه أن يحفظ بلادنا من الفتن والمحن، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على كل خير، وأن يرفعهم في الدنيا والآخرة، وأن يبارك في أعمالهم وأعمالهم وأعمارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر لكم حسن استماعكم، وبارك الله في مسعاكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر.